هي مساقها واحد. جميل. هذا أيضا من المشاريع المباركة عندهم، والأصل عندهم كتابة موسوعة ضخمة جدا، لكن ما أرادوا إخراجها الآن، ينزلونها على الموقع، موقع الدورة الثانية. من أراد استفصال والتطويل يذهب إلى هناك. بدأوا يخرجون مختصرات للأبواب من باب عجالة النفع، استعجال النفع. نعم. فظهر هذا الأول، مختصر فقه الطهارة، قاموا في هذه المختصرات، هذا مختصر فقه الطهارة، وهذا سلمك الله مختصر فقه الصلاة. هذه المختصرات الآن بعرضها تباعا، لأنها الكلام فيها واحد. جميل. وهذا سلمك الله مختصر فقه العمرة. يا سلام. بس ما كتب مختصر، سقطت من الطباعة. نعم. الباب واحد فيها. ما هو الباب فيها واحد، وهو أنهم يأتون اختصروا هذا الكلام كله من الموسوعة التي عندهم، التي سوف تظهر إن شاء الله بس بعد فترة طويلة. نعم. حتى يتمونها، يقولون تموا 10 مجلدات منها، والله أعلم. ما شاء الله. اختصروا منها ما ينفع الناس، وركزوا على مسألة حكاية الإجماع في المسائل المجمع عليها مع التحقق من ذلك. كذلك ركزوا على مسألة صحة الأدلة، الاقتصار على ما يهم الناس، وابتعدوا عن شقائق المسائل. جميل. اقتصروا على القول الراجح فقط، وذكر من رجحه من أئمة المحققين، وإذا كان قول الجمهور يكتفون على أنه قول الجمهور. يعتنون بقرارات المجامع والدور الفقهية، المسائل المستجدة والنوادي المعاصرة، يحرصون عليها جدا مع الدليل، ويكتبون دليل واحد ويكون صريح في المسألة في الباب. كتاب تلخيص مبارك بمعنى الكلمة. ولهذا بعض الإخوة يسألون أيضا عن كتب في الفقه مختصرة ونافعة وشاملة، هذه تغطيها إن شاء الله، وإن شاء الله يخرج الباقي تباعا. طبعا اللي سبق وعرضنا، اللي طلع في مجلد واحد سبق، هذا اسمه ملخص فقه العبادات، هذا مختصر كل عبادة في جزء، كل عبادة هذا قريب 900 صفحة. ليتهم أخرجوه في مجلد، يعني نحن نعيب على إخواننا الدرس الثانية، 900 صفحة، وش باقي؟ هذا اسمه ملخص فقه العبادة في مجلد. نعم. لخصوا ذاك الكتاب من هذه المختصرات. جميل. وفقهم الله. آمين. هذا الله يسلمك أيضا.